يا قاصين الامدادك صود المدينة نظرة يا رسول الله للمحبين الليلة عندكم عيد يا اهل سوريا اولد رسول الله غلي علي والليلة المصطفى سلم عليهم الله يسوى العمر كله الروحى إليهم الله يا قاصد المصطفى سلم عليهم الله يسوى العمر كله الروحى إليهم الله حمزة يا أبو عمارة أسد عليهم الله حمزة يا أبو عمارة أسد عليهم أبا الزهرة جدنا يا الهاشمية والليلة فنجان راحة الزيت عالكل دايم والليلة العيد بعيدين هلت بشايم فنجان راحة الزيت عالكل دايم يا حبيبي يا ضي العين العب لي حايم يا حبيبي يا ضي العين العب لي حايم صبري أستعطف منك عطفك عليا والليل